والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ورمل صلى الله عليه وسلم في طوافه هذه الثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه في طوافه هذا يعني طواف القدوم أو طواف العمرة. نعم. ورمل صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا الثلاثة هذا يخرج طواف التطوع، ما يرمل في طواف التطوع إنما يرمل في طواف القدوم أو طواف العمرة. نعم. ولا حتى في طواف الإفاضة ما يرمل. نعم. ورمل صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا الثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه. الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى، هذا الرمل إظهارا للقوة. وأصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما جاءوا في عمرة القضية اجتمع المشركون في دار الندوة شمالي الكعبة، دار الندوة كانت شمالي الكعبة قريبة من المطاف، يتفرجون على الرسول والصحابة ويقولون قدم عليكم قوم وهنتكم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة إغاظة للمشركين، فلما رأوهم قالوا هؤلاء أصح من الغزلان، فأبطل الله كيدهم وتنقصهم للمسلمين، فبقي الرمل سنة في الطواف إلى أن تقوم الساعة. نعم. واطبع صلى الله عليه وسلم هذا من سنن الطواف الرمل والاطباع بالرداء بأن يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر فيكون مبديا لعضده، الضبع الاطباع إظهار الضبع وهو العضد الأيمن إظهارا للقوة أيضا. نعم. وهذا إنما هو في طواف العمرة أو طواف القدوم، وأما غيره من طواف الإفاضة أو طواف التطوع فلا ما يطبع. نعم. واطبع صلى الله عليه وسلم بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه ومنكبه. نعم. ومنكبه هذا هو الاطباع، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر فيكون الأيسر مستورا ويكون الكتف الأيمن والعضد مكشوفين في الطواف، فإذا انتهى الطواف يعيد الرداء على حاله. بعض الناس أو كثير من الناس يطبعون من حين يحرمون وهم الطبع، هذا لا أصل له، إنما يبدأ الطباع بابتداء الطواف وينتهي بانتهائه. نعم. وأبدى كتفه الآخر ومنكبه وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه. نعم، أشار إليه أو استلمه. نعم، بيده أو استلمه بمحجن. نعم، لأنه طاف راكبا وكان يستلم الحجر بالمحجن. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن أو استلمه. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن. إما أن يشير إليه وهذا يكفي، وإما أن يستلمه بيده أو يستلمه بآلة كالمحجن. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس. نعم. وثبت عنه إذا كان راكبا أو في زحام أو حول زحام ولا يتمكن من استلامه يستلمه بالعصا أو بالمحجن إذا لم يؤذي أحدا. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله.